إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل فوزي عبد المقصود. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تكون لنا طريقا لقربه وتأكيدا لحبه وبابا لجمعنا عليه وهدية مقبولة بين يديه. اللهم صل على من أعليت له الرتب وكشفت له الحجب فرقى إلى ما لم يرق إليه الخليل ووصل إلى ما لم يصل إليه جبريل ونظر ما لم ينظره الكليم ووصفته بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم وصليت عليه أنت وملائكتك تحببا وتكريما وقلت في محكم آياتك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة المؤمنون مستمعين في كل مكان، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل لقاء الفجر والذي ننقله لكم عبر موجات الإذاعة المصرية من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة. إخوة الإيمان، تعيش أمتنا الإسلامية هذه الأيام ذكرى عطرة وعزيزة على قلب كل مسلم، هي ذكرى إسراء النبي صلى الله عليه وسلم ومعراجه، حيث مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصحبة جبريل عليه السلام حتى انتهى به المطاف إلى بيت المقدس، فوجد فيه الأنبياء إبراهيم وموسى وعيسى في نفر من الأنبياء، فسلم عليهم جميعا وأمهم في صلاته، ثم أتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم بوعاءين، في أحدهما خمر وفي الآخر لبن، قال خذ، فأخذ الرسول الكريم إناء اللبن وشرب منه وترك إناء الخمر، فقال له جبريل عليه السلام هديت للفطرة وهديت أمتك يا محمد وحرمت عليكم الخمر، فصلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. إخوة الإيمان، ما أجمل معية القرآن وما أروع مجالس القرآن. وصف الله سبحانه وتعالى القرآن بأوصاف عديدة، حيث قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال سبحانه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فلنحيا دائما بالقرآن ومع القرآن.

الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني الذي خلقني فهو يهدين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين

قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إن وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين صدق الله العظيم. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. صدق الله، ومن أصدق من الله حديثا. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. اللهم اهدنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. استمعنا إخوة الإيمان إلى هذه التلاوة القرآنية الكريمة لما تيسر من سورة الشعراء، تلاها علينا القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل. استهللنا بها لقاء الفجر، والذي ننقله لكم عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بالقاهرة. إخوة الإيمان، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فلنتجه دائما إلى الله، ولنسأل الله وحده حاجاتنا الدينية أو الدنيوية، فلن يستجيب لنا غيره، ولن يقضي حاجتنا سواه، ولن يأخذ بأيدينا إلا هو. قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إخوة الإيمان، وحتى يأذن الله بميلاد الفجر الجديد، نبقى مع الابتهالات والأدعية، يقدمها المبتهل الشيخ جمال السيد حسين. لا كل شيء اللهم اجعل مصرنا أمنا أمانا سلما سلاما أمنا أمانا سلما سلاما وسائر بلاد المسلمين يا رب النور حل ليلة الإسراء النور حلق ليلة الإسراء وتفتحت أبواب ربي فرحة لمحمد الله أسرى بالنبي لمسجد الله أسرى بالنبي لمسجد فتقدم المختار صلى بهم حبا أبو الزهراء وإلى السماء توجها بسعادة توجها بسعادة أول الدرجات يلقى آدم في مستبشرا بمنارة الأحياء ويرى بثاني جبن مريم قاعدا ويرى وبثالث الطبقات يلقى يوسف نجل الكرام نجل الكرام وبرابع الدرجات إدريس شادا وبرابع الدرجات إدريس شادا كالبدر بين كواكب الجوزاء بخامس الطبقات هارون يرى كالنور كالنور كالنور بين مجالس العلماء وبسادس درجات موسى مشرق فهو الكليم بنوره الوضاء وبسابع الطبقات شاهد سيدا في قلبه شمس من الرحماء بجوار بيت الله متكئا على جدرانه بمحبة وولاء هو قلب إبراهيم هو قلب إبراهيم فيه محبة وبحبه فاح الهدى بسمائي يا رب صل على الحبيب وآله

وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. وبعد، إخوتنا إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ جمال السيد حسين لصلاة الفجر بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات والأدعية. من هنا، من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة وعبر موجات الإذاعة المصرية، قام الإخوة المصلون هنا وفي كل مكان رفع فيه نداء الحق، قاموا لأداء ركعتي سنة الفجر اللتين هما خير من الدنيا وما فيها، كما علمنا وأخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، صاحب هذه الذكرى العطرة التي تعيشها الأمة الإسلامية هذه الأيام، وهي الذكرى التي اتصلت فيها الأرض بالسماوات. إنها ذكرى إسراء النبي صلى الله عليه وسلم ومعراجه، حيث اتصلت الأرض بالسماء ومن فيها، ليس السماء الدنيا فحسب، وإنما السماوات السبع، بل سدرة المنتهى، حيث كانت رحلة رأى فيها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من آيات ربه الكبرى ما لم يره أحد حتى من الملائكة الكرام، ما يؤكد مدى المكانة العظيمة التي وصل إليها النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إخوة الإيمان، أحباب رسول الله، وإذا كانت رحلة الإسراء والمعراج مليئة بالدروس والعبر، فإن على رأس هذه الدروس التأكيد على أن الرسالات كلها من عند الله الواحد الأحد، ومبتغاها واحد، وهو عبادة الله وتوحيده، حيث قال الحق سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ونستفيد من هذه الحادثة العظيمة إخوة الإيمان أن الإسلام دين الفطرة، يتماشى مع فطرة الإنسان، ويوازن بين المصالح والمفاسد، وبين الروح والجسد، وبين الدنيا والآخرة، وذلك من أهم الأسباب التي جعلت الإسلام ينتشر انتشارا واسعا بين الناس. وتؤكد دائما رحلة الإسراء والمعراج أهمية الشكوى إلى الله تعالى وحده والتذلل إليه فقط. علمنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الدرس عندما ضاق به الحال واشتد عليه أذى المشركين، حينها توجه إلى رب العزة سبحانه: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فصلى الله وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله. إخوة الإيمان، فرغ الإخوة المصلون هنا من أداء ركعتي السنة وجلسوا للاستماع إلى تلاوة قصيرة يقام بعدها للصلاة. نستمع إلى تلاوة من القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لبشر أن وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما صراط الله

وبارك عليه في العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هكذا إخوة الإيمان أدينا صلاة فجر هذا اليوم. اللهم إنا نسألك أن تتقبل منا وأن تقبلنا وأن تعافينا وتعفو عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور أنفسنا ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم إنا نسألك أن تحفظ من أحببنا وأن تصلح لنا من أنجبنا. اللهم اجعل جنتك مكانا لمن فقدنا. اللهم أنزل السكينة في قلوبنا، وأدم الابتسامة على محيانا، والسعادة في بيوتنا، والصحة في أبداننا، والتوفيق في حياتنا، والأمان في بلادنا، والنور في وجوهنا. إخوتنا إخوة الإيمان، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم القبول، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلي على صاحب هذه الذكرى العطرة سيدنا محمد رسول الإنسانية رسول السلام، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ختاما أيها الأحباب، تقبلوا تحيات فريق العمل. كان معنا من أسرة الإذاعة الخارجية الزميل محمد الورداني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية المهندسون سامي سليم وتامر عبد الغني ولبيب عبد الهادي. تابعنا من أسرة التخطيط الديني الزميل سلامة رشدي. كان معنا قارئا الشيخ حلمي الجمل، ومبتهلا الشيخ جمال السيد حسين. وهذه أطيب أمنياتي وأصدق دعواتي، فوزي عبد المقصود من أسرة المذيعين. نلقاكم على خير بإذن الله تعالى. الميكروفون يعود إلى استوديوهاتنا، فإلى هناك نشكركم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الجمعة الموافق 21 من شهر رجب من عام 1442 من الهجرة، الموافق 5 من شهر مارس من عام 2021. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.